بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، وقوله تعالى: لا تقم فيه أبدا. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم إبلا ببوانه، نعم أحسن عليك، نذر أن ينحر إبلا ببوانه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود على شرطهما. وضوح الدليل، فجزم بأنه لا يقال باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وبعض التراجم لا يجزم إذا كان محتملا، على طريقة البخاري رحمه الله في التراجم قال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، فيشارك المشركين الذين يذبحون لغير الله يشاركهم ولو في المكان، وإن كان يقصد، وإن كان قصده وجه الله، وإن كان يتقرب لله، لكن لا يجوز له أن يشارك المشركين في مكانهم، وإنما يذبح في مكان آخر. وقول الله تعالى: لا تقوم فيه أبدا، أول الآية قول الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين ويصد لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذه الآية نزلت في مسجد الضرار، وكان جماعة من المنافقين بنوا مسجدا قرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بينه وبينه مسافة، وقصدوا بذلك أن يكون معقلا وتجمعا للمنافقين، كما قال الله: يتجمعون ويعدون العدة والكيد للإسلام والمسلمين، ويتصلون بالكفرة في الخارج، كما فعل هذا عمرو الفاسق الذي اتصل بالروم ووعد بأنه سيأتي بجيش ويناوي الإسلام والمسلمين، فبنوا هذا المسجد، ثم أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه حتى يثبت، حتى يضفون عليه ثباتا وتقريرا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك قبيل غزوة تبوك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما رجع عليه الصلاة والسلام قفل من غزوة تبوك، وبقي وصار بينه وبين المدينة يوم وليلة، نزل القرآن بخبر هذا المسجد، خبر الضرار، نزلت الآيات الآيتين: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، قصدهم المضارة، وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. هذه مقاصدهم الخبيثة، ضرار قصدهم المضارة، مضارة المسلمين، والكفر والتفريق بين المؤمنين وتشتيت المؤمنين، وأن يكون معقلا للكفر وحصنا لهم يتجمعون فيه ليعدون العدة لحرب المسلمين. فهذه ولهذا قال العلماء: إذا بني مسجد قريب من المسجد فإنه مسجد قائم وليس له حاجة يزال، إن حكم مسجد الضرار. فلا ينبغي أن يكون المسجد قريب بحيث أنه يفرق بين الجماعة، بل ينبغي أن يكون أهل الحي يجتمعون في مكان واحد. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه من هدمه وأحرقه، ولهذا قال الله تعالى: لا تقوم فيه أبدا، يعني في هذا المسجد الضرار، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، هو مسجد قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقيل إن المراد به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا منافاة بين القولين، فإنه إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، أسس على التقوى، فكل من المسجدين أسس على التقوى. ووجه الدلالة من الآية للترجمة أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الإقامة في مسجد الضرار وإن كان يصلي لله، فكذلك لا يجوز للإنسان أن يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهاه الله عن أن يقوم في هذا المسجد، وهو عليه الصلاة والسلام إذا صلى في هذا المسجد إنما يصلي لله، لكن لما كان المكان أعد للكفر والضرار نهاه الله عن الصلاة فيه. فكذلك لا يجوز للإنسان أن يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وإن كان يذبح لله إلا أنه لما كان هذا المكان يذبح فيه لغير الله فلا يجوز للإنسان أن يشارك المشركين فيذبح في هذا المكان. والقياس صحيح، هو قياس صحيح، قياس واضح. فالمسلم ليس له أن يصلي في مكان يصلى فيه لغير الله أو يفعل فيه الشرك، وإن كان يصلي لله فكذلك لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ثابت بن ضحاك رضي الله عنه أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة مكان، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يفي بنذره، فقال له عليه الصلاة والسلام هل كان فيها وثر من أوثان الجاهلية يعبد، قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم، قال لا. قال فأوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في ما لا يملكه آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما على شرط الشيخين. وفهم من هذا الحديث أنه إذا كان في المكان وثن من أوثان الجاهلية فليس الإنسان يذبح فيه ولو كان ذبح لله، لأنه شارك الكفرة في ذبحهم لأوثانهم. وكذلك إذا كان في عيد من أعيادهم فليس له أن يشاركه. إذا كان سليم من هذا وهذا ولم يكن فيه شيء من شعائر الشرك فإنه يجوز الإنسان أن يذبح في هذا المكان. وفيه دليل على أن من نذر أن يذبح بمكان وليس فيه شيء من شعائر المشركين فإنه يفي بنذره. إذا نذر الإنسان أن يذبح بمكان معين وليس فيه محذور جاز له أن يفي. أما إذا لم يكن إذا كان فيه محذور فليس له أن يفي بنذره، فإنه يكون نذر معصية. ونذر معصية لا يفي فيه الإنسان، ولكن هل يكفر كفارة يمين؟ اختلف العلماء على قولين. قال بعضهم إذا نذر معصية كان ينذر الإنسان أن يصوم يوم العيد، هذا حرام فليس له أن يصوم، فلا يصوم ولكن يكفر كفارة يمين. جاء في حديث لا نذر في معصية لا وكفارة كفارة يمين، واعتمده الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق وجماعة من أهل العلم. وجاء حديث آخر ليس فيه أن يكفر، فحمل أحدهما على الآخر، وبعضهم ضعف الحديث قيل أن الحديث فيه ضعف وعلى هذا فلا يجب الكفارة، لكن القول بالكفارة معتمد عند محققين من أهل العلم. فعلى هذا إذا نذر إنسان أن يبيع سيارة فلان هو لا يملكها ليس له ذلك، فلما عصيه عليه كفارة يمين. فإذا نذر معصية فليس له أن يفي بها بما نذر، وإنما عليه التوبة وعليه الكفارة. ففي الحديث من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ومناسبة للترجمة واضحة. نعم. صلى الله عليه وسلم. تغيير مكان النذر جائز؟ نعم. تغيير مكان النذر وأداء النذر في مكان آخر؟ لا، ليس له أن يغيره إلا المكان أفضل. فإذا نذر أن يصلي مثلا في المسجد في الجامع الكبير في الرياض له أن يصلي في المسجد الحرام لأنه أفضل. وإذا نذر أن يصلي في المسجد النبوي نذره له أن يصلي جاز له أن يصلي في المسجد الحرام لأنه أفضل. جاء في الحديث أن رجل أو امرأة نذر أن يصلي في المسجد الأقصى فقال لن يصلي هاهنا، يعني في مسجد صلي هاهنا، فليس له أن ينتقل عنه إلا إذا كان أفضل منه. نعم. عفو الله عنك يا شيخ، إذا نذر الشخص أن يذبح في مكان ما يسأل يا شيخ مثل هذه الأسئلة؟ نعم، إذا كان في محذور يسأل، وإذا كان معروف أنه ما في محذور فلا بأس يفي به، له يجب عليه النفي. إذا كان البقعة ما فيها محذور وجب عليه الوفاء. نعم. صلى الله عليك. ذكر الشيخ إبراهيم السعدي في القول السديد يقول ما أحسن اتباع هذا الباب بالباب الذي قبله، فالذي قبله من المقاصد وهذا من الوسائل، ذاك من باب الشرك الأكبر وهذا من وسائل الشرك القريبة. باب من ما جاء في الذبح لغير الله. أحسن. نعم. إيش يقول؟ إيش ما أحسن؟ قال أحسن عليك ما أحسن اتباع هذا الباب بالباب الذي قبله، فالذي قبله من المقاصد وهذا من الوسائل. نعم، الذبح لغير الله شرك، والذبح في المكان يذبح فيه لغير الله وسيلة للشرك، لأنه ما يذبح لله، يذبح بس المحذور المكان، شارك مشركين في المكان. نعم. وهذا من الوسائل، ذاك من باب الشرك الأكبر وهذا من وسائل الشرك القريبة، فإن المكان الذي يذبح فيه المشركون لآلهتهم تقربا إليها وشركا بالله قد صار مشعرا من مشاعر الشرك. فإيش فإن؟ فإن المكان الذي يذبح فيه المشركون لآلهتهم تقربا إليها وشركا بالله قد صار مشعرا من مشاعر الشرك، فإذا ذبح فيه المسلم ذبيحة ولو قصدها لله فقد تشبه بالمشركين وشاركهم في مشعرهم، والموافقة الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة والميل إليها. ومن هذا السبب نهى الشارع عن مشابهة الكفار في شعارهم وأعيادهم وهيئاتهم ولباسهم وجميع ما يختص بهم إبعادا للمسلمين عن الموافقة لهم في الظاهر التي هي وسيلة قريبة للميل والركون إليهم، حتى أنه نهى عن الصلاة النافلة في أوقات النهي التي يسجد فيها المشركون فيها التي يسجد المشركون فيها لغير الله خوفا من التشبه المحذور. نعم، ومن ذلك الآن في هذا الزمن كثير من الناس أعجب بالكفرة وصاروا يشاركونهم في أعيادهم واحتفالاتهم وفي الهدايا، ولا سيما في هذا الزمن الذي اتصل العالم بعضه ببعض وقوية وسائل الإعلام، ومن ذلك ما حصل في الألفية هذه، ألفية كاليهود والنصارى حصل فيها الشر العظيم، نسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم. قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا. نعم، نهى نبيه أن يقوم في المكان الذي يعصى الله فيه، فكذلك لا يذبح لله بمكان يذبح فيه بغير. قياس صحيح، لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، فالقياس صحيح واضح. نعم. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. صحيح. نعم. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. نعم، من هذا يعني هذا المسألة ردت إلى الآية. نعم. الرابعة استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك، هل كان فيها وثب مثل الجهلية. نعم. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. نعم، من هذا يعني هذا المسألة ردت إلى الآية. نعم. الرابعة استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك، هل كان فيها وثب مثل الجهلية. نعم. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلى من الموانع. إيه، والدليل على هذا استفسار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. نعم. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. نعم. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. نعم. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد. نعم، لأن قد يجره إلى موافقتهم. نعم، إلى القصد. نعم. العاشرة لا نذر في معصية. نعم. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. نعم. باب من الشرك النذر لغير الله.